بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فما زلنا في شرح منظومة ابن أبي داود رحمه الله تعالى في العقيدة، والإمام هو أبو بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى، المولود سنة 230 من الهجرة، المتوفى سنة 16 و300، توفي عن 87 عاما. قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. ذكر هنا رحمه الله تعالى مسألة جرت بها محنة للعلماء في ذلك الزمان، وهي مسألة خلق القرآن الكريم أو القول بخلق القرآن، وهذه من أقوال الفاسدة والباطلة والأقوال الكفرية التي ليس لها مستند ولا أساس من الكتاب ولا من السنة، بل هذا من أقوال أهل الانحراف والزيغ. فالقرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، وتقدم الرد على شبهات الجهمية القائلين بخلق القرآن الكريم، فهذه من الضلالات في باب القرآن الكريم. ذكر هنا أيضا مسألة أخرى قال بها الجهمية، وهي مسألة الوقف، مسألة الوقف في القرآن الكريم: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجع. هناك طائفة تسمى الواقفة، طائفة الواقفة، ماذا قال هؤلاء؟ هؤلاء قالوا نتوقف في القرآن الكريم، لا نقول هو مخلوق ولا نقول ليس مخلوق، قالوا نحن على الحياد، نحن محايدون، فلا نقول بخلق القرآن ولا نقول إنه ليس مخلوق، نتوقف. فإذا سئل أحدهم ماذا تقول في القرآن، هل تقول إنه مخلوق؟ يقول لا. هل تقول ليس مخلوق؟ يقول لا. طيب ماذا تقول؟ يقول أنا متوقف متحفظ، متوقف، لا يقول بهذا ولا بهذا. قال أحمد بن حنبل: الواقفة جهمية. هذا كلام الجهمية، من توقف في القرآن الكريم وقال لا أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا جهمي. الواقفة جهمية كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا يشفع له قوله لا أقول بأنه مخلوق، هذا لا يشفع له، لأنه بالمقابل نفى أيضا أن القرآن غير مخلوق. إذا نفى القولين، نفى هذا ونفى هذا، قال أقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أتوقف. هذا قول الجهمية، هذا قول للجهمية كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: الواقفة جهمية، الواقفة جهمية، الذين يتوقفون في القرآن الكريم ولا يقولون إنه غير مخلوق فهؤلاء جهمية. ولذا قال: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أسجحوا يعني سمحوا بذلك، أو سمحت أنفسهم بذلك، أسجحوا يعني سمحت به أنفسهم، وهم أتباع الجهم أو هم من الجهمية الذين يقولون بالوقف في القرآن، يسمون الواقفة، يتوقفون في القرآن الكريم فيقولون نحن لا مع أهل السنة ولا مع الجهمية، نحن متحفظون أو متوقفون هؤلاء يلحقون بالجهمية كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذن هذه البدعة بدعة ثانية في القرآن الكريم أو في الموقف من القرآن الكريم. البدعة الأولى أو الضلال الأولى كلام الجهمية بأن القرآن مخلوق، هذا قول بعض. البدعة الثانية بدعة الوقف الذي قالوا نتوقف لا نقول بهذا ولا بذاك. هناك بدعة ثالثة وهي بدعة اللفظية، بدعة اللفظية. طيب من هم هؤلاء اللفظية وماذا يقولون؟ قال رحمه الله ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. لا تقل القرآن خلق قرأته، يعني لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. هذه عبارة كانت تقال قديما وهي عبارة خاطئة وباطلة لأنها توهم معنى فاسدا. لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأن اللفظ يطلق على أمرين. اللفظ يطلق على ماذا؟ على أمرين. الأول يطلق اللفظ على الملفوظ به، يعني المتكلم به، على المتكلم به. فلو قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق يعني ملفوظي بالقرآن المخلوق، فهذا يعني القرآن، فهذا جهمي. إذا يطلق اللفظ على ماذا؟ على المتكلم به، للإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلق اللفظ على الفعل وهو التلفظ. لفظي يعني تلفظي، تلفظي بالقرآن، تلاوتي، حركة لساني وشفتي ومخارج حروفي بالقرآن مخلوق. فالقرآن أو اللفظ يطلق على هذين المعنيين. إذن هو يحتمل الأول، يحتمل أنه يعني لفظي أي ملفوظي ما تلفظ به، وهذا لا شك بأنه باطل، هذا قول باطل، هو قول الجهمية. الاحتمال الثاني أنه يعني تلفظي، فالتلفظ بالقرآن وبغير القرآن مخلوق، لكنه أوهم معنى فاسدا، أوهم معنى فاسدا، ولهذا يوقف أو يمنع هذا اللفظ، لا يجوز إطلاق هذه العبارة لأنها توهم هذا المعنى الفاسد. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كتاب الله باللفظ يوضح. إذن هذه بدعة ثانية. ولهذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن المخلوق يريد القرآن فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن المخلوق فهو جهمي، والمعنى يريد القرآن. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ومن قال لفظي غير مخلوق فهو مبتدع. وهذه بدعة ثانية برضو، بدعة المعتزلة الذين يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، أفعال العباد غير مخلوقة. إذن هذه عبارة هي عبارة باطلة ولا يجوز إطلاقها لأنها تحتمل المعاني الفاسدة، تحتمل المعاني الفاسدة. لأنه إذا أراد باللفظ الملفوظ به وهو القرآن فهو الصحيح غير مخلوق، لكن العبارة مهمة، العبارة مهمة. وإذا أراد باللفظ التلفظ، إذا أراد باللفظ القرآن فهذا جهمي. إذا قال لفظي يعني ملفوظي، يعني القرآن نفسه، يعني القرآن الذي هو كلام الله مخلوق، فهذا جهمي. إذا أراد باللفظ التلفظ هو الفعل حركة اللسان، فنعم هذا مخلوق، لكن العبارة مهمة، موهمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، لهذا لا يجوز إطلاقها أو القول عن هذا الإطلاق. طيب، هذه مسألة اللفظية وهي المسائل القديمة التي كان يقولها أهل البدع في ذلك الزمان. وعلى كل يقول أحمد رحمه الله تعالى اللفظية جهمية، يعني كما قال إن الواقف جهمية قال اللفظية جهمية، وهذا من تلاعبات الجهمية بالألفاظ وبالعبارات، مرة يتوقفون ومرة يقولون لفظ مخلوق، كل هذا من التلاعب، من تلاعب الجهمية بالقرآن الكريم، ومن تلبيساتهم على الناس أنهم يطلقون هذه العبارات تارة بالوقف وتارة باللفظ. طيب، قال رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله لخلقه جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. مما تواترت به الأحاديث وجاءت به الآيات القرآنية إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة لأهل الجنة، في أحاديث متواترة وآيات صريحة تدل على أن الله جل وعلا يرى في الآخرة في الجنة، يراه المؤمنون، دل على ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما القرآن ففي آيات كثيرة أو في عدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا قوله تعالى على أرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال تعالى للذين أحسنوا حسنى وزيادة. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه خمس آيات. أما الآية الأولى آية سورة القيامة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، هنا النظر تعدى بإله، والنظر له ثلاث استعمالات. إذا تعدى النظر بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار، نظرت إلى الجدار، نظرت إلى العمود، نظرت إلى زيد، أي رأيته بعيني. إذا تعدى النظر بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار. إذا تعدى النظر بفيه بالحرف فيه فمعناه التفكر والاعتبار، سأنظر في أمري، يعني سأفكر، سأنظر في كذا، أنظر في هذا الأمر، أنظر في هذه القضية، سأنظر في هذا الرأي وفي هذا الكلام، يعني سأفكر وأعتذر. هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث إذا تعدى النظر بنفسه، تعدى بنفسه فإن معناه ماذا؟ معناه الانتظار، التوقف والانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، هنا الفعل نظرة تعدى بنفسه انظرونا، يعني انتظرونا، انظرونا يعني انتظرونا، واضح؟ إذن النظر له ثلاث استعمالات حسب التعدي. إذا تعدى بإله فإن معناه ماذا؟ معناه رؤية الأبصار. إن تعدى بفيه فمعناه التفكر والاعتبار، وإن تعدى بنفسه فإن معناه التوقف والانتظار. نقول هذا لماذا؟ لأن المعتزلة والجهمية تأولوا الآية تأويلا بعيدا جدا، وقالوا ناظرة يعني منتظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ثواب ربها منتظرة، وهذا تأويل بعيد لا يدل عليه السياق، بل انتظار لا يعد نعيما. الانتظار ليس من النعيم في شيء، بل أحيانا يكون انتظار من أقسى الأمور على النفس. وأيضا نظر إذا تعدى بإلى فليس معناه الانتظار، معناه ماذا؟ الرؤية تبين أبصار، يعني نظرت زيدا يعني انتظرته، لكن نظرت إلى زيد معنى رأيته بعيني، هذا المعنى. كذلك قوله تعالى تعال أرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ينظرون إلى الله جل وعلا. وإذا ما قارنت بين آيتين تجد أن الآيتين جمعتا أمرين، وهما النظر إلى وجه الله جل وعلا ونظرة الوجوه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فذكر نظارة الوجه والنظر إلى وجه الله جل وعلا، لأن المؤمن إذا نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كسى الله جل وعلا وجهه نورا ونظارة وبهاء، فنسأل الله من فضله. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والنظر إلى وجه الله جل وعلا هو أعلى نعيم يتمتع به أهل الجنة. الجنة فيها أنواع النعيم، ألذ أنواع النعيم وأعلاها وأكملها وأفضلها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كوجه في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، فسر النظر الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها الجنة ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فسر ذلك علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما كما حكى ذلك عنهما الطبري رحمه الله. فالمزيد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك آية سورة المطففين قوله سبحانه وتعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكتب الشافعي رحمه الله تعالى لما أتاه سؤال من الصعيد كتب عقب هذا السؤال لما أن حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. لما حجب هؤلاء الكفار في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، وإلا لما كان لذكر حج الكفار مزيا. إذا كان الكفار محجوبون والمؤمنون محجوبون لما كان لذكر حج الكفار مزيا. فالله تعالى قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ومفهوم هذا أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم. ولهذا قال الشافعي لما حجب هؤلاء في حال السخط الغضب دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. هذه آيات تدل على رؤية الله جل وعلا في الآخرة. أما السنة فلا حديث متواترة، يعني بلغت حد التواتر، حد التواتر أحاديث تفيد العلم القطعي والضروري واليقيني في إثبات رؤية الله جل وعلا، كحديث جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي، وحديث صهيب وحديث أبي رزين وأبي سعيد وأبو هريرة وغيره من الصحابة، حديث بلغت أكثر من عن 27 صحابيا أو 28 صحابيا رووا أحاديث الرؤية، حديث كثيرة جدا. ومن أراد التفصيل في أدلة الرؤية فليرجع إلى كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. إذا أردت التوسع في أدلة الرؤية وأدلة الكلام وأدلة العلو وأدلة الصفات فارجع إلى كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول للعلامة حافظ ابن أحمد الحاكمي رحمه الله تعالى. وهذا كتاب كتاب أدلة يعني يذكر مسألة ثم يحشد بعدها عشرات أو أحيانا مئات الأدلة يذكرها من كتب أهل العلم. وقل يتجلى الله لخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يعني يرى الله جل وعلا رؤية واضحة كما يرى القمر ليلة البدر، القمر ليلة البدر يرى بوضوح وجلاء، بوضوح وجلاء وظهور لا يحتاج الناس فيه إلى أن يزيح بعضهم بعضا، لا تضامون في رؤيته، لا تنجمعون لتروا القمر، بل كل يرى القمر في مكانه، كل إذا رفع رأسه رأى القمر، لا تضامون أو لا تضامون، لا يلحقكم ضيم ولا أذن ولا مشقة. وربك أوضح، الله جل وعلا أعلى وأجلى، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ليس بمولود أي تنزه الله جل وعلا عن أن يكون مولودا، تنزه عن التولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وليس بوالد، ليس بوالد، لم يلد ولم يولد، تنزه عن الولادة، تنزه عن التولد لكمال أوليته، وتنزه عن الولد لكمال غناه. فالله تعالى لا يحتاج إلى ولد، الإنسان يحتاج إلى الإبن وإلى الولد ليكون أنيسه ويليسه ورفيقه ويعينه إذا كبر ويخدمه إذا احتاج، الإنسان يحتاج إلى ولد، لكن الله جل وعلا لا يحتاج إلى ولد ولا إلى صاحب، كما قال سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون عن الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا منزه عن ذلك، ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، أي ليس لله تعالى شبيه ولا مثيل ولا نظير. قال تعالى ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سبيا. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، آيات كثيرة في هذا المعنى، ليس لله شبيه. تعالى المسبح، المسبح المنزه عن كل عيب ونقص، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل عيب وعن كل نقص، هذا هو التسبيح. لما تقول سبحان الله ما معنى سبحان الله؟ يعني تنزيها لله عن كل عيب. ولما تقول الحمد لله يعني إثباتا لله تعالى كل أنواع الكمال. إذا سبحان الله وبحمده فيها نفي وإثبات، فسبحان الله فيها نفي النقائص والعيوب، والحمد لله فيها إثبات المحامد والكمالات والمدايح لله جل وعلا. فالله هو المسبح الذي تسبحه الكائنات جميعها، جميع الكائنات تسبح الله سبحانه وتعالى، كل الموجودات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي حاجة يسبح، أي حاجة، الجمادات، كل شيء، كل شيء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، كل شيء يسبح لله جل وعلا تسبيح، يعني ينزه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، حتى الجمادات، الأحجار والجبال والأشجار، كل هذه تسبح الله جل وعلا. بل إن هذه الكائنات والجمادات تسجد لله جل وعلا السجود، لكن كيف تسجد الله أعلم، المهم إنها تسجد. قال سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لازم لله تعالى سيكون حقيقيا. النجم والشجر يسجدان، لازم لله سبحانه وتعالى تعظم الله جل وعلا وتخاف الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن من حجارتي لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة تتحدر من أعالي الجبال، يسقط حجر من أعلى إلى أسفل، ما الذي يسقطه؟ ما الذي يسقطه؟ الخوف من الله جل وعلا. يعني ينحدر هذا الحجر من أعلى الجبل خوفه من الله سبحانه وتعالى. لماذا هبط هذا الحجر؟ من خشية الله، أي بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه كائنات تعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف ربها جل وعلا، تعرف الله وتوحد الله وتسبح الله وتسجد لله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا يتعجب. بعض الناس ينكرون أحاديث البخاري لجهلهم بالسنة وبالقرآن، وهذا عند بعض المتعلمين العلمانيين أو الشيعة أو الطاعنين في السنة عموما ينكرون مثلا حديث البخاري. يقول عمرو بن ميمون الأودي، عمرو بن ميمون، وكان من المخضرمين، والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام لكن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، حضر الجاهلية وحضر الإسلام لكن ما لاقى النبي عليه الصلاة والسلام، كعمر بن ميمون وأبي وائل وأبي مسلم الخولاني وسويد بن غفلة وشاقين السلام وهو أبو وائل نفسه وغيره من التابعين، هم من كبار التابعين. عمر بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجمهما حتى ماتا ورجمتهما معه. قصة في البخاري. قال: في الجاهلية رأيت قردا زنى بقردة، كانت القردة تنام بجوار زوجها فانسلت وذهبت وزنت مع قرد آخر، فعلم بذلك زوجها فرجمها ورجمتها القرود معه. يقول لك كيف؟ ولا هذا كلام منطقي؟ طيب في القرآن ما هو أعجب من ذلك؟ في القرآن ما هو أعجب من ذلك؟ وهذا شيء في الكائنات موجود الآن، الغيرة حتى عند الطيور الدجاج وعند الحيوانات من الماعز وغيرها، الغيرة موجودة، الغيرة موجودة في هذه الكائنات لكنها مفقودة عند بعض الناس. قال سبحانه وتعالى عن سليمان: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. تأملوا هذه العبارات من هذه النملة. نملة، أولا هذه النملة تعرف أن هذا الموكب موكب سليمان، كونها تعرف سليمان عليه السلام هذا عجيب من العجائب، عارفة سليمان. ثم خاطبت بقية النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لازم أشن جاني عليكم، خشوا داخل مساكنكم. ثم التمست هذه النملة العاقلة العذر لسليمان عليه السلام وجنوده، فقالت: وهم لا يشعرون، إن حتى إذا ما لو لم تدخلوا ووضعكم سليمان وجنوده بأقدامهم ومتم لا تقولوا لا تلوموا إلا أنفسكم، هم لا يرونكم وهم لا يشعرون. وفي هذا التماس العذر للأكابر، التماس العذر للأكابر. هذه النملة التمست العذر لسليمان عليه السلام، قالت: إذا حصل لا قدر الله ولا سمح الله أن متم بأقدام سليمان وجنوده فاعلموا أنهم غير قاصدين لا يشعرون. تبراكم تخشوا بيوتكم أول بأول حتى إذا ما أتاكم سليمان لا يحتمنكم وهو لا يشعر وهم لا يشعرون. إذن هذه النملة قول هذا الكلام العالي كلام يدل على فهم وعلى عقل وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها سليمان تبسم وضحك من قول هذه النملة ودعا الله قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن هذه النملة تعرف هذا الكلام وتلتمس العذر خلافا للذين لا يعذرون كبيرا ولا يرحمون صغيرا من هواة النقد والجرح والقدح والكلام في أهل العلم شهوة. يعني هذه الفئة الحائرة يعني من عجائب أمرهم أنهم أول ما يدرسونه لطالب العلم هو الحذر من أهل العلم إن كان فعله هو طالب العلم. أول باب يدرسه هو البعد عن أهل العلم لأن فلان قال كذا وأخطأ في كذا وفلان قال كذا وأخطأ في كذا. هذه النملة عذر سليمان عليه السلام والتمس له العذر أنه لم ينتبه لم يرى لم يقصد لو وقع من ذلك. وهؤلاء لا يعذرون أحدا حتى شتتهم الله تعالى وفرقهم وجعلهم أحاديث. إذن هذه النملة تسبح الله تعالى وتعرف الله وتعرف سليمان عليه السلام. أعجب من ذلك قل هذا رد على الطاعنين في السنة الذين يتعجبون هذه الأحاديث يقول لك كيف قرود ترجم قرد وقردة. يعني عادي الآن أدخل في قفص الدجاج ديكا غريبا خلي عندك قفص دجاج في وديك داخل ديك ثاني وانظر ماذا يحصل. الغيرة ديك لا يرضى أن يكون في داخل بيته وقفصه ديك آخر يغار فيحصل قتال عنيف بينهم يتقاتل غير. هذه كائنات عندها صفات وعندها معارف وعلوم. بعد ذكر الله جل وعلا قصة الهدهد وهذه أعجب من قصة القرود. الهدهد يلقي محاضرة بليغة ووجيزة ومعبرة وتدل على فهم. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. عارف الشيطان قال النازل الشيطان بالعبدون دمنه ده الهدهد. الهدهد يتكلم عن أمة من الناس قال زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن سبيله فهم لا يهتدون. أن لا يسجدوا لله قال نازل يسجد الشمس ولا الأرض. أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف عارف صفات ربنا سبحانه وتعالى عارف أن ربنا يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو عارف كلمة التوحيد. رب العرش العظيم يعلم كذلك أن الله تعالى عرشا عظيما دمنه الهدهد. فقال لسليمان سننظر أصدقته أم كنت من الكاذبين كلام صح ولا كذب سننظر سنتأكد نتبين. طيب هذا هدهد يلقي هذه الكلمات التي حكاها الله عنه. طيب ما العجب مشكلة شو يعني إن قرود يرجمون قردة وقعت في الزنا وما إلى ذلك ما مشي. خرج سليمان عليه السلام يستسقي حيث عند الحاكم وأحمد فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول يا رب إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوتي غيركم. النملة الناس دار مطر محتاجين للمطر مشى سليمان يصلي صلاة الاستسقاء لأن المطر هو أساس الحياة والطعام والغذاء أهم حياة نزول المطر فاليوم الإنسان إلى طعامه أن صوبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة. لكن ده كله أول حاجة الماء من رواح أن صوبنا الماء صبا. فالنملة استسقت الله جل وعلا صلى الصلاة الاستسقاء فقال سليمان ارجعوا فقد سوقيتم بدعوة غيركم، يعني أن الله جل وعلا استجاب دعاء النملة وسقاكم بدعوتها، فالله تعالى أنطق كل شيء. فلا عجب في ذلك ولا إشكال في هذه الأحاديث وغيرها، بل هذه الصحيحة ثابتة. والقرآن ما هو أعجب من ذلك، في القرآن ما هو أعجب من ذلك، وليس له شبه تعالى المسبح. قال وقد ينكر الجهمي هذا، قد هنا التحقيق يعني ينكر الجهمي هذا، الجهمي ينكرون رؤية الله جل وعلا في الآخر، ينكرون أن يرى الله جل وعلا يوم القيامة. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. أنكرت الجهمية والمعتزلة رؤية الله في الآخرة، قالوا إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، واحتجوا بشبهات وبآيات لكن في غير موضع دلالتها. فمن ذلك قول تعالى لن تراني، وأيضا قول تعالى في سورة الأنعام لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا هذان دليلان على أن الله لا يرى في الآخرة، ولكن هذا الاستدلال في غير موضعه في غير محله. أما قول تعالى لن تراني فالجواب عن هذا الاستدلال من سبعة أو ثمانية أوجه. الوجه الأول من حيث اللغة، من حيث اللغة يقال إن لن لا تفيد النفي المؤبد، لن لا تفيد النفي المؤبد، بدليل قول تعالى ولن يتمنوه أبدا أي الموت، ولن يتمنوه أبدا. ثم قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا تمنوا الموت. إذا النفي هنا لا يفيد التأبيد، حتى لو ذكر معه التأبيد لا يفيد التأبيد المطلق. وقال ابن مالك رحمه الله في ألفيته ومن رأى النفي بلا المؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، من رأى النفي بلا المؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. إذا لن لا تفيد نفي المؤبد، هذا من حيث اللغة. طيب هذا وجه لغوي. ثم هناك سبعة أوجه أخرى من حيث المعنى. الوجه الأول من ذلك أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز، لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يجوز، وموسى كان أعلم الناس بربه في وقته. هذا واحد، لا يظن بموسى أن يسأل ربه ما لا يجوز، لأن موسى كريم الله وأعلم الناس بربه في وقته. هذا واحد، واضح. الوجه الثاني أن يقال إن الله جل وعلا لم ينكر على موسى سؤاله كما أنكر على نوح سؤاله. لو كان هذا السؤال بأمر مستحيل لأنكر الله عليه سؤاله، يعني مستحيل مطلقا يعني في كل وقت، لو كان هذا ممنوع على سبيل الإطلاق لأنكر الله عليه سؤاله، كما أنكر على نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عام غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فالله لم يقل لموسى لا تسألني الرؤية. الوجه الثاني لم يكر الله على موسى سؤاله. الوجه الثالث أن الله جل وعلا قال لن تراني ولم يقل لا أراه، وفرق بين العبارتين، أن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أراه، وفرق بين عبارتين. طيب ما الفرق بين عبارتين لن تراني وبين لا أرى؟ من يجيب؟ ما الفرق بين عبارتين لن تراني أو لا أرى؟ أيوة. أي نعم. لن تراني يعني الآن أو أنت أيها المخاطب تحديدا أنت لن تراني، لكن لا أرى تفيد النفي للمخاطب ولغير المخاطب وفي هذا الوقت وغير هذا الوقت. إذا لن تراني تفيد النفي لهذا المخاطب وفي هذا الوقت لن تراني، أما لا أرى فتفيد النفي نفي الرؤية مطلقا من هذا المخاطب ومن غيره وفي هذا الوقت وفي غيره من أزمن الأوقات لا أرى. وتوضيح ذلك لو أن رجلا يحمل في جيبه حجرا، وش له حجر في جيبه، فظنه بعض الناس طعاما، افتكروا طعام تمر أو فواكه، فقال أطعمني من هذا الطعام، فلو قال له لن تأكله سيفهم هذا السائل أن هذا طعام لكنه لا يريد أن يطعمه إياه هو، لكن هو طعام هو مأكول، مطعم أن الذي في جيبه مما يطعم، ولكنه منعه تحديدا هو، منعه هو تحديدا. لكن لو قال له إنه لا يوكل فبرد تماكل، هذا ليس بمأكول لا يوكل، ما الذي سيفهمه هذا السائل؟ إنه الشيء ده ماكل بعد ما حق يسأل لا أسوأ ولا بعد. فإذا فرق بين عبارتين بين لن تراني وبين لا أرى، فالله جل وعلا لم يقل إني لا أرى إنما قال لن تراني، هذا وجه الكم الثالث وجه لغير اللغوي. الثالث الرابع أن الله جل وعلا علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل وثباته. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلو أن الله تعالى جعل الجبل مستقرا لرآه موسى، صحيح؟ إذن علق الرؤية على أمر ممكن، ولو كان يعلق المستحيل على أمر ممكن، لا يعلق الأمر المحال على أمر ممكن، فالله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، ولكن أراد أن يبين لموسى أن قواه في الدنيا لا تحتمل رؤية الله جل وعلا، أنه لا يتحمل أن يرى الله جل وعلا في هذه الدار لكن يراه في دار الآخرة. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أنه إذا جاز أن يتجلى الله للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه فتجليه لأوليائه في دار كرامته أولى. إذا جاز أن يتجلى الله للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه فتجليه لأوليائه في دار كرامته أولى، تجليه لأوليائه في دار كرامته أولى. الوجه السادس أن من جاز له التكليم وسماع الخطاب جاز له الرؤيا أو رؤيته أولى بالجواز. من جاز له التكليم وسماع الخطاب فرؤيته أولى بالجواز، فإن موسى لما سمع كلام الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لأن من جاز له التكليم وسماع الخطاب فرؤيته أولى بالجواز، رؤية جائزة. لذلك لا يستقيم إنكار الرؤية فحسب عند أهل التعطيل حتى ينكر معها الكلام ولا غيره من الصفات. لذلك المعطل الجهمي أنكروا الرؤية وأنكروا الكلام وأنكروا السمع، سمع كلامه وسمع خطابه، وأنكروا كلامه ورؤياه. هذه سبعة أوجه في بيان أو إبطال احتجاج المعتزلة بقوله تعالى لن تراني على إنكار الرؤية. طيب إذن هذه 7 أوجه وجه لغوي و6 أوجه بالمعنى، هذه تكفينا. إذن لن تراني لا تفيد ماذا؟ إنكار الرؤية. إن مراد يا موسى الآن أنت في هذه الدنيا لا تقوى على رؤية الله جل وعلا، أنت أضعف، وإذا كان هذا الجبل مع صلابته اندك وانهد هذا الجبل ولم يقم لرؤية الله جل وعلا فأنت أضعف من ذلك، لكن في الآخرة يعطي الله جل وعلا المؤمنين قوة فوق قوتهم فيرون الله تعالى عيانا بأبصارهم ولا تؤثر فيهم تلك الرؤيا ولا تضرهم شيئا. طيب احتج كذلك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالوا هذا يدل على إنكار الرؤيا. طيب الرد عليهم من وجهين، الوجه الأول أن الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية، الرؤية عامة والإدراك أخص، يعني هو أمر زائد عن الرؤية، الإدراك هو أمر زائد عن الرؤية، والدليل على ذلك قوله تعالى عن موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. طيب موسى لما قال كلا هل نفى الإدراك أم نفى الرؤية؟ الإدراك. فلما تراءى يعني رأى أصحاب موسى فرعون وآله وجنوده تراءى الجمعان فقال أصحاب موسى إنا لمدركون فقال كلا. إذن موسى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لماذا؟ لأن الإدراك أمر أخص من الرؤية، والله سبحانه وتعالى هل نفى الرؤية أم نفى الإدراك؟ قال لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، فليس في هذا نفيا لي، ليس في هذا نفي للرؤية، ولهذا قاعدة تقول نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. مثلا لو قلت لم يحضر مدير المدرسة، لم يحضر مدير المدرسة، طيب هل هذا يفيد أن جميع الأساتذة لم يحضروا أم يفيد ويدل على أنهم حضروا لكن الذي غاب هو المدير؟ نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، فنفي الأخص يدل على وجود الأعم، وإلا لما كان في نفي فائدة، لو كان الجميع ما حضروا لما كان لنفي حضور المدير مزية، كلهم ما حضروا. قال لم يحضر مدير مدرسة، طيب والبقية أيضا لم يحضر، طيب ما الفائدة؟ قل ما حضر كلهم خلاص، تقول لم يحضر المدير وكلهم لم يحضروا، إذن هذا ليس فيه معنى. نفي الأخص يستلزم وجود الأعم، فنفي الإدراك يستلزم وجود ما هو أعم وهو الرؤية، هذا وجه الأول. الوجه الثاني يقال إن النفي هنا للرؤية في الدنيا، لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار في الدنيا، ولكن في الآخرة يراه المؤمنون ولا يحيطون به علما، يرونه ولا يحيطون به علما، أي في الآخرة يوم القيامة لا يرون الله جل، لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما، لكن يرونه، يرونه من غير إحاطة ومن غير إدراك. الآن في هذه المخلوقات ألا نرى السماء؟ مش كلنا شايفين السماء؟ هل ندركها ونحيط بها رؤية؟ هل نراها من كل جوانبها ونراها بالتفصيل وكل ما فيها نراه؟ لا. إذن الرؤية موجودة لكن إدراك غير موجود، وهو الإحاطة بالشيء. إذن هذان هما شبهتا القوم الذين ينكرون رؤية الله تعالى في الآخرة وليسوا في ذلك مستند ولا دليل. بل آيات صريحة والأحاديث صحيحة في ذلك. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بجيلة من قبائل اليمن، وكان وسيما جميلا كما جاء في ترجمته. جرير بن عبد الله البجلي روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما ترون هذا القمر. وهنا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي، يعني أن رؤيتكم لله جل وعلا ستكون واضحة جلية ثابتة كما ترون هذا القمر الآن. لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم أو ضرر أو أذى، أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يزدحم بعضكم على بعض حتى يرى. أحيانا إذا كان الشيء خافيا يزدحم الناس يروه، يمدون عناقهم وينضمون ويزدحمون حتى يروا، لكن رؤية القمر ليلة البدر ليس في هذا الزحام، بل كل يرى القمر إذا رفع رأسه إلى السماء يرى القمر، والله جل وعلا يرى رؤية واضحة جلية كهذه الرؤية مثل هذه الرؤية. إذا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الظهرين دخل الجنة، الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، ومن دخل الجنة رأى الله جل وعلا وتنعم وتلذذ بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال: رواه جرير عما قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فقل مثل ما قد قال في ذاك دجع، قل مثل ما قد قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سترون، يعني سترون، لا معنى للإنكار أو التأويل أو التحريف. الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري في مرحلته الوسطى وقد مر بمراحل ثلاثة، كان على اعتزال 40 سنة ثم ترك الاعتزال وتأثر بابن كلاب، وهي مرحلة الأشعرية التي عليها أتباعه الآن، ثم ترك الأشعرية أو الكلابية وقال بقول أهل السنة والجماعة. لما كان معتزليا ترك الاعتزال وألف كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، رد في عدم المعتزلة، ثم مضى مع الكلابية ثم تركهم وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ألفه حينما انتقل من الكلابية إلى السنية إلى السلفية. أتباع الأشعري أو الأشاعرة وجدوا الآيات واضحة والأحاديث متواترة صريحة في إثبات الرؤية، لكن عندهم خللا وإشكالا في العلوم، عندهم مشكلة في العلوم، وجدوا أحاديث الرؤية صحيحة، فاحتاروا ماذا يفعلون وماذا يقولون. فقالوا: يرى لا في جهة، هذا قول من الأشاعرة، هذا قول غير متصور، قول يضحك منه العقلاء. هنا قالوا: يرى الله جل وعلا في جهة العلو، أثبت العلو. هم ينكرون العلو، ينكرون العلو، وحديث الرؤية صحيح والآيات واضحة. فماذا فعلوا؟ قالوا يرى لا في جهة أو في غير جهة. وهذا قول يعني هم مطالبون بشرحه، نحن نريد لكن هم مسؤولون عن شرحه، لا نستطيع أن نشرحه، يعني غير قابل للشرح، غير متصور. هل هناك مرئي من غير جهة؟ هل يرى شيء بدون أن يكون له جهة ينظر إليه من خلالها؟ هذا كلام غير متصور. إذن قولهم هذا، يعني هذا القول الذي قالوه هو الذي لا في جهة. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الحافظ أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. انتقل رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، ألا وهي صفة اليدين. والله جل وعلا متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. ومن صفات كماله جل جلاله أن له سبحانه وتعالى يدين كريمتين تليقان بعظمته وجلاله، وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما القرآن الكريم فقوله سبحانه وتعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فبين الله جل وعلا لإبليس مزية آدم وفضله، وهو أنه قد شرفه الله تعالى بخلقه بيده. وفي حديث الشفاعة يذهب الناس إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك. فمما خص الله به آدم وكرمه به أن الله خلقه بيديه. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من جميع الأرض فخلق منها آدم، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك، يعني على اختلاف صعيد الأرض، ما بين أرض حجرية وطينية ورملية وأرض مالحة وما إلى ذلك، قبض الله قبضا من جميع الأرض فخلق منها آدم. فجاء بنو آدم بهذا الاختلاف والتفاوت في ألوانهم وفي طبائعهم وفي أخلاقهم وفي صفاتهم. إذن من صفات الله جل وعلا أن له يدين حقيقيتين. دليل ثاني قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود وصفوا الله تعالى بالبخل عياذا بالله من قولهم، فقالوا يد الله مغلولة، كناية عن البخل عياذا بالله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فرد الله عليهم بقوله غلت أيديهم، يعني هم الذين غلت أيديهم. واليهود هم أبخل الناس، من أبخل الكائنات اليهود، بخلاء جدا، أشحة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيضا قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه، هذه وغيرها من آيات تدل على أن الله تعالى يدينه كريمتين. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. إذن لله جل وعلا يدان حقيقية كريمة مبسوطتان بالعطاء والبذل والمن، ولا يجوز إنكار هذه الصفة وتحريفها إلى القدرة أو القوة أو النعمة وما إلى ذلك، بل يد حقيقية حقيقية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم حقيقة. والفوقية لا تعني المماسة، لا تعني اختلاط والحلول والمماسة. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، فالسماء فوقنا، ولا يلزم من فوقية السماء أن تكون مماسة لنا، لا يلزم. الفوقية لا تعني المماسة ولا الحلول. فالله جل وعلا له يدان حقيقيتان، خلق بيديه آدم عليه السلام ويعطي ويربي الصدق لصاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام لصاحبها، قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من الجبل، تقبلها بيمينه يعني يربي هذه الصدقة. فلله يدان حقيقية. الواجب على العبد أن يسلم وأن يصدق وأن يبتعد عن التشبيه والتكييف والتمثيل. آمن بالصفة وابتعد عن التكييف والتشبيه. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمن بأن الله تعالى سميع وبصير وبأن الله ليس كمثله شيء. وهذه آية ميزان في باب الصفات، لأنها جمعت ما بين النفي والإثبات، فيقال هذا في كل صفة من الصفات. وترد هذه الآية على المعطلة وعلى المشبهة. أما أهل التعطيل ترد عليهم بإثبات السمع والبصر وهو السميع البصير، رد على المعطلة. ليس كمثل شيء رد على من؟ على المشبهة. وفيها بيان أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لأن الله تعالى جمع ما بين إثبات الصفات ونفي التمثيل في آية واحدة. فالله يسمع ويبصر وليس كمثله شيء، يتكلم وليس كمثله شيء، له قوة وله عزة وله قدرة وإرادة وحكمة وعلم وليس كمثله شيء، استوى على عرشه ينزل السماء الدنيا، له وجه كريم وله يدان كريمتان وليس كمثله شيء. يعني قل هذا الكلام في كل الصفات، لتكون هذه الآية ليس كمثل شيء ثابتة في جميع الصفات، كالثابتة ثابتة في كل صفة، كل صفة تأخذها في إطار قوله ليس كمثله شيء وانتهي الإشكال. لو أن المعطلة استوعبوا هذه الآية لما عطلوا، لو فهموا هذه الآية فقط لنجوا من التعطيل، لكنهم توهموا أن الإثبات يعني التمثيل. قالوا إذا أثبتنا اليدين شبهنا، إذا ماذا نفعل؟ ننكر اليدين. وكان الحل بسيط، الحل كان بسيطا، أن يثبتوا اليدين بلا تمثيل بس، يقول الله يدان وليس كمثله شيء، الله سميع وبصير وليس كمثله شيء، لله تعالى علم وحكمة وليس كمثله شيء، الله يتكلم وليس كمثله شيء، له وجه كريم وليس كمثله شيء. لو قالوا بهذا لنجوا من التعطيل. وقد ينكر الجهمية أيضا يمينه، المعطلة الجهمية والمعتزلة ولا شاعرة والماتريدية وغيرهم أنكروا صفة اليدين. أولها قالوا يدان معناها النعمة، النعمة الظاهرة والباطنة، القوة القدرة، وهذا كلام باطل، خلافه ظاهر القرآن وخلاف إجماع السلف. ثم إن القدرة والقوة لا وجه لتثنيتها. يعني ربنا لما قال لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل يعني بيديه القدرة؟ يعني هل تستعمل اليدان مثنى لقدرة، يعني بقدرتي أو بنعمتي أو بقوتي؟ ثم لو كان أيضا المراد باليد هنا القدرة لكان لإبليس أن يقول وأنا أيضا يا ربنا خلقتني بقدرتك، إذا كان آدم خلقت بقدرة أنا برضو خالقين بقدرتك، وأي حاجة مخلوقة بقدرة ما المزية؟ فإذن المراد هنا اليدان الحقيقيتان، اليدان الحقيقيتان اللتان تليقان بالله جل وعلا، فالواجب إثباتهما بلا تعطيل ولا تمثيل وبلا تحريف ولا تكييف. طيب وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، مصداق هذا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. اليهود ما قالوا يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله بل يداه كلتا يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، واليدان اثنتان كما جاء بذلك النص من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقد وردت كم الصلاة؟ بأيكم؟ انتهى الوقت؟ طيب إن شاء الله نواصل غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. طيب بعد صلاة إن شاء الله أخذ ما تيسر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.